الحمد لله. من المشكلات الحادثة بين الزوجين الآن أن الزوج إذا دخل البيت الزوجة مشغولة بالهاتف ووسائل الاتصال. المرأة تستعد للزوج إذا جاء وهو مشغول بالهاتف وقنوات ووسائل الاتصال. طيب أين التواصل بينكما؟ أليس من العشرة بالمعروف أن تتفرغ له ويتفرغ لها؟ فلنعطي حياتنا الزوجية ما تستحقه.